زينب الوجه السما تديري النظر، راس ابويا له عرش الله انطبر. زينب الوجه السما تديري النظر، راس ابويا له عرش الله انطبر. راحوا ما تمام صيامه، وكلنا يا شيعة يتامى. راحوا ما تمام كلنا يا شيعة يتامى. زينب الوجه السما تديري النظر، راس ابويا له عرش الله انطبر. زينب الوجه السما تديري النظر، راس ابويا له عرش الله انطبر. راحوا ما تمم صيامه كلنا.